إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: وتركه إيصال ما تحلل بمعدة أو حلق لا كإحلالا. نعم، كنا شرعنا في شرح هذا البيت، شرحته في الدرس الماضي، وقوله هنا وتركه إيصال ما تحلل يعني إيصال ما تحل من المائعات إلى معدته أو حلقه، إلى معدته أو حلقه. وقوله لا كإحلل، الإحليل وهو ثقب الذكر، فما دخل منه فإنه لا يفطر، لكن بالنسبة لما يوصل إلى المعدة والمنافذ التي يوصل منها إلى المعدة، هذه التي أشرت إليها في آخر الدرس الماضي. وأتي المنافذ، ثمة منافذ علوية أو منفذ أعلى ومنفذ أسفل. المنفذ الأعلى هو الفم والأنف والأذن والعين، والأسفل والدبر، وكل واحدة لها حكم، لكن هو جمعها جميعا. أقول حكم من جهة تفصيل علماء واختلافهم، لكن من جهة ما ذكره الناظم رحمه الله، فإن ما وصل إلى المعدة أو الحلق من هذه المنافذ جميعا عند المالكية هو مفطر ومفسد للصوم، سواء دخل من الفم أو الأنف أو العين أو الأذن ووصل إلى الحلق أو إلى المعدة أو دخل من الدبر، فإن هذا جميعا مفطر. ثم أنا فصلتها واحدة واحدة، بدأنا بالفم، قلنا ما يدخل من الفم فإن هذا يفسد الصوم، الذي يدخل من الفم سواء كان معتادا، وهذا متفق عليه أن ما دخل من الفم إلى المعدة وكان معتادا فإنه يفسد الصوم، معتادا للأكل ولا الشرب. وما لم يكن معتادا، وهو قول عند المذاهب الأربعة، أيضا يفسد الصوم، كأن يدخل حجر ولا حشيش ولا خيط ونحو ذلك، هذا غير معتاد، لكن قالوا إذا وصل عن طريق الفم إلى المعدة فهذا يفسد الصوم. والمنفذ الثاني الذي تكلمت عنه هو الأنف، والذي يدل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن سبرة لما قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا دل على أنه منفذ، لو دخل منه شيء إلى الجوف أو إلى المعدة فإنه يفسد الصوم، لكن قلت يفسد الصوم إذا وصل إلى المعدة وباختيار. إذا أوصل الإنسان شيئا من أنفه إلى معدته، أدخله في أنفه السعوط الذي يسمى بالسعوط، أدخله في أنفه ووصل إلى معدته باختيار، فهذا يفسد الصوم، هذا يفسد الصوم. إنسان وضع الدواء في أنفه وأوصله إلى معدته باختيار، فإن هذا يفسد الصوم، يفسد صومه. لكن ما يتعلق بقولهم ما إذا وصل إلى المعدة، يرد السؤال: إذا لم يصل إلى المعدة هل يفسد الصوم أم لا يفسد الصوم؟ إنسان وضع شيء في أنفه، قطرات في أنفه فوصلت إلى حلقه ثم أخرجها، فما وصلت إلى أنفه. وأنا كنت نبهت في الدرس الماضي إلى أن الفقهاء لما يقولون يصل إلى الحلق أو يصل إلى المعدة، يقصدون بالحلق الذي هو مفتاح الجوف ومفتاح المعدة، أول المعدة الذي يكون في أقصى الحلق، بحيث لو وصل فيه شيء لا يمكن أن يخرجه. أما إنسان وضع قطرات في أنفه ثم أخرجها وما وصلت إلى جوفه ولا إلى أقصى حلقه، الآن ما وصلت إلى المعدة يفطر ولا ما يفطر؟ قلت لكم المذاهب الأربع جميعا يقولون بأن صومه يفسد بهذا. وبعض أهل العلم هو الذي يفتبي المجمع فقه الإسلامي ومن المعاصرين ذهب إلى الشيخ العثيمين رحمه الله إلى أنه لا يفسد صومه ما دام لم يصل إلى المعدة، فإنه لا يفسد صومه. وهذا بالنسبة للوصول للمعدة. وقضية الاختيار، أننا قلنا يفسد الصوم إذا أوصله إلى المعدة وباختيار. طيب إذا كان بغير اختيار، إنسان يتوضأ فاستنشق ولم يبالغ في الاستنشاق، مر شيء من الماء وصل إلى الجوف، يفسد صومه ولا ما يفسد صومه؟ الحنفية والمالكية قالوا بأن صومه يفسد، لأن عندهم أي شيء يدخل من الأنف ولو كان بغير اختيار، إذا وصل للجوف بالغ أو لم يبالغ عندهم يفسد الصوم، هذا في مذهب المالكية وعند الحنفية. والشافعية رحمهم الله فصلوا بين المبالغ وغير المبالغ، قالوا لو دخل شيء من أنفه وصل إلى الجوف بغير اختيار ولم يبالغ فإنه لا شيء عليه، لكن إن بالغ ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ وهو بالغ في الاستنشاق، قالوا فهذا تولد فعله من سبب منهي عنه فيكون كالمباشر، ومن ثم قالوا يفسد صومه. والحنابلة قالوا لا يفسد صومه، لماذا؟ لأنه بغير اختيار، لأنه بغير اختيار، وهذا رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، ليجل أنه وضع في أنفه الماء مثلا استنشق وهو يعلم بأن هذا منفذ إلى الجوف وحريصا لا يدخل شيء من الجو إلى جوفه من الأنف، ولكن مر شيء بغير اختياره إلى وصل إلى معدته، فقالوا إنه لا يؤاخذ، لأن شرط الفطر عندهم أن يكون باختيار لا أن يكون بغيره أو بإكراه ونحو ذلك، فإذا كان باختيار وبقصد نعم يفطر، أما إذا لم يكن بقصد باختيار فإنه لا يفطر. وبقي لنا المنافذ الأخرى العلوية، الأنف الأذن أقول والعين. أما بالنسبة للعين فإذا أدخل الإنسان شيء في عينه ثم وجده في حلقه وحس بذوقه في حلقه، هل هذا يفسد صومه ولا يفسد صومه؟ الآن سمعتم في كلام الناظم ما فرق، قال المهم إذا وصل الحلق أو المعدة من أي طريق، هكذا مراد منه. ففهمنا أن مذهب المالكية في المشهور عندهم أن العين تعد منفذا، لو دخل منها شيء وصل إلى الجوف إلى الحلق فإن هذا يفسد الصوم. ومن ثم المالكية فإنهم يمنعون مثلا حتى المريض الذي يضع قطرات في عينه يمنعون أن يضعها في النهار. طبعا المسألة هنا في إذا وضع الإنسان شيئا وهو صائم ثم وجد أثره وهو صائم في النهار، لكن لو مثلا وضعه في الليل، وضع قطرات في الليل ثم في النهار وجد أثرها، فهذا لا شيء عليه عندهم، لا شيء عليه. ومنه أيضا مسألة الاكتحال، لو اكتحل في عينه فوجد أثر الكحل في حلقه فقالوا يفسد صومه عند المالكية، وكذلك الحنابلة عند المالكية والحنابلة فقالوا يفسد صومه. وكذلك إذا قالوا إذا اكتحل في الليل وجد الأثر في النهار لا يضر، لكن إذا اكتحل نهارا وجد أثر الكحل، هذا كله مبناه على ماذا؟ القول المالكية والحنابلة مبناه على أن الأذن منفذ إلى الجوف وإن لم يكن منفذا معتادا، لأنه ليس المنفذ المعتاد والفم ويلحق به الأنف، لكن العين ليست منفذا إلى الجوف. أثمة إنسان يريد أن يصل شيء إلى معدته يضعها في عينه، لا يوجد هذا، وذلك المنفذ ليس معتاد، لكن قالهم حتى إن كان ليس منفذا معتادا لكنه منفذ إلى الجوف، فإذا أدخل شيئا في عينه وجد أثره فإن صومه يفسد. هذا قول المالكية وكذلك الحنابلة. خالفهم في ذلك الشافعية والحنفية، واختاره شيخ سلام تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله، قالوا بأن الذي يضع شيئا في عينه دواء ونحوه أو كحلا حتى وإن وجد أثره في حلقه فإن هذا لا يفسد صومه، بناء على ماذا؟ بناء على أن العين ليست منفذا إلى الجوف، العين ليست منفذا إلى الجوف، بل إذا نظرت هي منفذ نادر. إيش معنى نادر؟ الذي يضع شيء في عينه ليس دائما يجد الأثر ما وضعه في عينه في حلقه، وليس كل الناس يجد، ولذلك لا يقصد، وهذا أيضا المأخذ الآخر، أن من وضع شيئا في عينه لا يقصد أن يوصله إلى معدته، أبدا لا يقصد أن يوصله إلى معدته، فهي ليست منفذا معتادا من جهة، ولا يقصد من وضع شيئا في عينه أن يصل إلى جوفه، ومن ثم حتى وإن وجد أثره بعد ذلك في حلقه فإن صومه لا يفسد، لأن هذا ليس منفذا إلى الجوف. ومن جهة ما ذكره الطب الحديث وأثبت الطب الحديث أن القطرة التي توضع في العين وهي يسيرة، قطرة يسيرة تضعها في العين يسيرة جدا، مو شيء كبير هذا تضع في عينك، قالوا فإن هذا كله يمتص في المجاري الدمعية، قبل أن يصل إلى الحلق. هذه قطرة أنت لما تضع أنت ما تظنش بأنه من العين إلى الحلق ثم تمنفذ منفذ تضع فيه شيء يخرج منه، لا لا ليس منفذا، وإنما مجاري الدمعية الدقيقة. إذا وضعت القطرة فإن تلك القطرة تمتص في المجاري الدمعية، ولكن قد يجد الإنسان من أثر ذلك الامتصاص أثرا في اللسان فيحس به ذوقا. قالوا يحس به ذوقا، لا أنه يعني أدخله فخرجت تلك القطرة إلى إلى إلى إلى إلى جو إلى لحلقه فتذوقها. ومن ثم إذا كان الحال كذلك فهذا ما يؤكد على أن هذا ليس منفذا إلى الجوف. فلهذا قلت قال الشافعية والحنفية ورجحه الشيخ العثيمين والمعاصرين أن هذا لا يفطر الصائم ولا يفسد صومه. وبقي لنا الأمر الرابع أيضا وهو المنفذ أعلى وهو الأذن. وهو الأذن، هل إذا أدخل الإنسان في أذنه شيئا وجد أثره في حلقه يفطر أم لا يفطر؟ المالكية قد علمتم مذهبهم بأنهم يرون أن من وضع شيئا في أذنه فوجد له فأحس به في حلقه أو وصل إلى جوفه فإن صومه يفسد، ومثلهم أيضا الحنابلة، وهو قول عند الشافعية بناء على أن هذا أيضا منفذ وإن لم يكن معتادا. فإذا أدخل شيئا في أذنه فوصل إلى جوفه، لأن هذه العبرة عندهم أنه مدام وصل إلى الحلق فإنه يفسد الصوم. فإذا وضع إنسان قطرات تداوى بها في أذنه قالوا فوجد أثرها في حلقه فهذا يفسد صومه. ومن العلماء من قال إنها لا تفطر على المأخذ الأخير السابق الذي ذكرته في الأذن، وأن هذا ليس منفذا معتادا، ولو أن أراد الإنسان يأكل يشرب فإنه لا يضع شيئا في أذنه ليأكل ويشرب، فقالوا هذا ليس منفذا معتادا. فهي كغيرها من مسام الجسم، ولذلك من الأمور التي ذكروها قالوا لو أن إنسان مثلا وضع شيئا في موضع من مواضع جسمه، وضع مثلا الدواء في عضده ولا في كتفه ثم أحس بذوق الدواء في حلقه، هل نقول هذا يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم، لأن هذا ليس منفذا معتادا. لو أن إنسان وضع دواء ومرهما على رقبته ثم وجد أثره في حلقه هل هذا يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، فهذا وإن كان منفذا لكنه ليس منفذا معتادا. قالوا فمثله الأذن ومثله كذلك العين. ثم بقي لنا المنفذ الأسفل وهو الدبر، ما يصل إلى الجوف عن طريق الدبر. قد يحتاج الإنسان إلى دواء أو يضع التحميلات الشرجية التي تخفض الحرارة، أو يحتاج مثلا إلى بعض الأدوية لأجل إزالة الإمساك ونحو ذلك، فيحتاج إلى وضع شيء في دبره. فهل إذا وضع شيء في دبره وهو صائم هذا يفسد صومه ولا يفسد صومه؟ المذهب المالكي أن هذا يفسد الصوم. لماذا؟ لأن هذا منفذ عندهم إلى الجوف، هذا منفذ عندهم إلى الجوف، وهذا مذهب المالكية ومذهب وقول المذاهب الأربعة جميعا. يقولون بأنه إذا أدخل شيئا في دبره فإن هذا يفسد صومه. لماذا؟ لأن قالوا بأن هذا منفذ إلى الجوف، فيدخل شيئا يصل إلى الأمعاء ويصل إلى جوفه، ومن ثم قالوا بأن صومه يفسد. وهذا وإن اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، من أهل العلم من خالف في ذلك وقال بأن هذا لا يفسد صومه ولا يفطره، يعني لو أدخل شيئا فإن هذا لا يفطره. ولكن يبقى الإنسان يا إخوة يحرص، وإن كان قول المذاهب الأربعة مذهب قوي في هذا الباب، يعني لو تقارن المنافذ الأخرى التي ذكرناها بهذا المنفذ فنعم هو منفذ إلى الجوف، فإذا أدخل شيئا فإنه إن وصل إلى جوفه فهذا يفطره. وذاك الأحوط الإنسان يجتنب، اللهم إلا إذا كان الشيء الذي يكون عند المدخل فقط كما نبه الشيخ سليمان حفظه الله لأجل إزالة الإمساك. أحيانا الإنسان يكون عنده إمساك وعنده مغص فيحتاج إلى وضع شيء ليلين الموضع، فهذا قد لا يفطره، لكن إن وصل شيء يدخل إلى الداخل فإن هذا يفطره، ولذلك الصائم يحرص على ترك هذا، الصائم يحرص على ترك وضع هذه الأشياء التي قد توضع في هذا الموضع للحاجات التطببية وغيرها، فإنه يجتنب ذلك. والذي قلت أن بعض العلم قالوا بأنه لا يفطر، هذا قال به الظاهرية وقال به بعض المالكية، بعض المالكية قالوا أن ما أدخل من الدبر فإنه لا يفطر، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. قرافي رحمه الله في الذخيرة نقل عن القاضي عبد الوهاب وهو من المالكية ممن يرى أنه لا يفطر، ممن يرى أنه لا يفطر، ومما استدل به القاضي عبد الوهاب رحمه الله قالوا لو أدخل لبنا من دبره، لو أدخل لبن في دبر الصبي الذي هو في قبل سن الفطام فإنه لا يحرم، لا يصير ابنا لتلك المرأة التي وضع لبنها، قال لأن هذا ليس منفذا إلى الجوف، لو وضعنا له اللبن في فمه ما يشبعه فيصير ابنا لها، لكن لو أدخلنا من الدبر قال ما يصير ابنا لها. ولكن قد خلف بذلك ورد عليه حتى من المالكية أنفسهم، فقالوا بأن لبن التحريم هذا ينشأ منه العظم وينشأ منه اللحم، بخلاف هذا الذي يوضع في الدبر من غيره فإن ليس فيه ذلك، ولهذا هم تمسكوا بأن ما يوضع في الدبر فإنه يفسد الصوم. ولهذا قلت الإنسان إذا كانت عنده هذه الحقن التي يستعملها لأجل العلاج وتصل إلى داخل جوفه من هذا الطريق، فإنه إن استطاع أن يستعملها ليلا ولا يستعملها نهارا فهذا المطلوب، وإن استعملها نهارا لأجل المرض فيقضي ذلك اليوم هذا أحوط. أما قلت التي تكون عند الموضع فقط، عند المدخل فقط للحاجات التطببية عند ذلك الموضع كما قلت لأجل إزالة الإمساك والمغص وغيره، فهذه والله أعلم لا تفطر كما رجحه شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله. نعم. قال رحمه الله: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمضا. نعم أكمل. والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما. نعم. قال: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء. نسيان ذا الإشارة إلى أي شيء؟ إلى المفطرات التي ذكرها، إلى هذه المفطرات التي قال بأن شرط صحة الصوم تركها، على ما جاء في سياق هذه الأبيات، شرط صحة الصوم ترك هذه المفطرات التي ذكر بعضها. فقال: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء، يعني إذا نسي الإنسان وتعاطى مفطرا من المفطرات، لكن في ماذا؟ في صيام الفرض، صيام الواجب، صيام رمضان، صيام الكفارة، صيام النذر، هذا هو الصيام الواجب. قال: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء، يعني ليس في قوله في الفرض احترازا من النفل، احترازا من النفل. فإذا تعاطى مفطرا من المفطرات ناسيا، الأكل والشرب مفطر، فشرب مفطرا ناسيا، أقول أكل ناسيا وهو صائم في رمضان، هذا صيام فرض، هل يصح صومه أو لا يصح صومه؟ وهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ هو يقول هنا يوجب القضاء، يعني يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يقول يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. فأخذنا أن الناظم يرى وهو مشهور المذهب أن من أكل أو شرب أو تعاطى مفطرا من المفطرات ناسيا في صيام واجب، صيام فرض كصيام رمضان، فإنه يقضي ذلك اليوم، فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. قال: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء. قال: كالسبق مما استاك أو تمضمض، يعني كما أن هذا يجب فيه القضاء إذا أكل ناسيا أو تعاطى مفطرا ناسيا في صيام الفرض يوجب القضاء، مثل ماذا؟ وذكر أمورا منها، قال: كالسبق مما استاك أو تمضمض، يعني مما يوجب القضاء أيضا، هذا يشبه في وجوب القضاء، يقول لك إذا أكلت ناسيا أو تعاطيت مفطرا ناسيا في صيام فرض يوجب القضاء، يشبه ماذا؟ يشبه وجوب القضاء فيما إذا أدخل الإنسان إلى جوفه في الاستياك أو في التمضمض، يعني إذا كان يستاك كما قالوا، يعني يضع السواك مثلا في الماء ثم يتسوك به فيمضي شيء منه إلى الجوف، أو يتمضمض في الوضوء فيمر شيء من الماء إلى جوفه، يمر شيء من الماء إلى جوفه. طبعا لا نتكلم عن القاصد هنا، لا يتكلم عمن قصد، إنسان يتمضمض فمر شيء إلى جوفه. المالكية هنا يجبون عليه القضاء، وكذلك إذا استاك فدخل شيء من إلى جوفه يجب القضاء. قال والشك في الغروب، والشك في الفجر أو الغروب، يعني كذلك مثله في وجوب القضاء إذا شك الإنسان في الغروب، غروب الشمس، شك لا يدري غربة لم تغرب فأكل ثم تبين له بأن الشمس لم تغرب، فقال هذا يوجب القضاء. وكذلك بالنسبة للفجر، إذا شك طلع الفجر من يطلع الفجر فأكل ثم تبين له بأن الفجر قد طلع وهو أكل بعد الفجر، فقال هذا يوجب القضاء. قال وابتلاع البلغم المغلوب، ومثله أيضا في وجوب القضاء، هذه كلها في وجوب القضاء، مثله في وجوب القضاء. قال ابتلاع البلغم المغلوب، ابتلاع البلغم ومثله النخاعة أو النخامة التي تنزل من الرأس أو التي تخرج من الصدر، فإن بلعها عند كما ذكر هنا رحمه الله كما ذكر هنا أيضا يوجب القضاء، يوجب القضاء، وإن كان هذا خلاف المعتمد بالمالكية كما سأبين إن شاء الله. قال أو عامدا في النفل فطرا حرما، قال أو عامدا في النفل فطرا، يعني لو أفطر متعمدا في صيام نفل، صيام نفل ويصوم تطوع الاثنين والخميس والأيام البيض أو غيرها من الأيام التي يتطوع بالصيام، هي ليست واجبة، فإذا أفطر عمدا، أفطر عمدا فيها، فماذا أفادنا؟ أفادنا بأن هذا محرم لا يجوز له أن يفطر، وأفادنا بأنه لو أفطر ماذا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. ثم قال ولو عليه بالطلاق أقسم، ولو عليه بالطلاق أقسم، يعني لو جاءه رجل مثلا دعاه إلى طعام قال أنا صائم الاثنين، قال امرأتي طالق إذا لم تأكل، قال حتى ولو أقسم عليه بالطلاق لا يأكل، لأنه لو أكل ماذا يأثم، يحرم عليه أن يفطر ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. إذا لم يحنث هذا الذي أقسم، إذا لم يحنثه فهو يأثم ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. طبعا إخوانا أنا أشرح لكم ما يذكر الناظم ثم بعد ذلك أخذها مسألة مسألة. فهذا الأمر الثالث الذي ذكره، الأمر الآخر الذي ذكره يجب القضاء، هو ذكر أولا ما يتعلق بالنسيان، من نسي في صيام واجب فأكل أو شرب أو تعاطى مفطرا، ثم ذكر قال كالسبق، يعني مثله أيضا وشبهه في وجوب القضاء، السبق مما استاك أو تمضمض هذه واحدة، والثانية قال والشك في الغروب في الفجر أو الغروب هذه ثالثة، قال أو ابتلاع البلغم المغلوب هذه رابعة، ثم قال أو عامدا في النفل، يعني إذا أفطر عامدا في النفل فإن هذا محرم ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. قال أو عليه بالطلاق أقسم، يعني لو أقسم عليه رجل بالطلاق أن يأكل وأن يفطر عنده فأبى، فإن ذلك الذي قال امرأتي طالق طالق، ولكن إن أفطر فإنه يأثم ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. وإن كان بعض الشراح قالوا إلا إذا كان الذي أقسم عليه، يعني ليس له، يفهم من البيت أن ليس له أن يفطر لأنه يحرم عليه حتى ولو أقسم عليه أحد بالطلاق، حتى ولو أقسم عليه أحد بالطلاق، لكن قالوا استثني ما إذا أقسم عليه والده أو أقسم عليه معلمه أو شيخه. فإذا هاته المسائل، المسألة الأولى من أفطر ناسيا في صيام فرض، والمسألة الثانية من سبق إليه شيء من سواك أو مضمضة، والمسألة الثالثة من شك في الغروب أو في الفجر هل وأكل، والمسألة الرابعة في ابتلاع البلغم، والمسألة الخامسة في من أفطر عمدا في النفل. أما المسألة الأولى وهي مسألة الذي أفطر ناسيا في صيام فرض، أولا من أفطر ناسيا في صيام نفل فإن صومه صحيح باتفاق العلماء، من أفطر ناسيا في صيام نفل يصوم الاثنين والخميس، نسي وشرب، نسي وأكل، نسي بينه صائم وأكل ونحو ذلك، فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، لا قضاء ولا غيره، ولا إثم ولا قضاء ولا كفارة. قد قال ابن عبد البر رحمه الله وفقهاء الأمصار كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه، أو غلبه شيء قال فلا قضاء عليه، فليس عليه شيء، فصيامه صحيح، إنما طعمه الله وسقاه كما سيأتينا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن المسألة التي ذكرها في مسألة صيام الفرض كرمضان، من أكل أو شرب أو تعاطى مفطرا ناسيا، مسألتنا في الناس، ناسيا في رمضان أو في صيام واجب، هل يفسد صومه يجب عليه القضاء أم لا يفسد صومه؟ أما كون الإثم لا إثم عليه هذا بالاتفاق لا إثم عليه، إنسان في رمضان أكل شرب ناسيا، نسي بأنه صائم شرب، العلماء متفقون بأنه لا إثم عليه ولا يؤخذ الناس لكن خلافهم في القضاء، هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم أم لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم؟ وأنتم قد علمتم مذهب المالكية كما ذكر الناظم، فمذهب المالكية أن من تعاطى مفطرا أو أكل أو شرب، نمثل بالأكل والشرب، ناسيا في رمضان في صيام الفرض، فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يتم في إمساكه، أكل وشرب ناسيا، يقول له يجب عليك أن تمسك، تذكرت بأنك صائم تمسك، ثم تقضي ذلك اليوم، وقد استدل المالكية بأدلة، من أدلتهم قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. قالوا هذا الذي أكل ناسيا هل أتم الصيام إلى الليل؟ قالوا لم يتم الصيام إلى الليل لأنه أكل، ولأن نتكلم عن ركن الإمساك وهو لم يمسك، فما أتم الصيام إلى الليل وإنما أكل هنا. نعم نقول إنه لا إثم عليه، ولكن نظرنا إلى حقيقة الصيام التي ركنها الإمساك، هنا قد فات هذا الركن في حقه، فعندهم على وفق الآية ثم أتم الصيام إلى الليل، عندنا هذا ما أتم الصيام إلى الليل، ولهذا ألزموه بأن يقضي ذلك اليوم. وقالوا حقيقة الصيام بأكله وشربه قد ذهبت، ولهذا قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله قال فأما القضاء فلا بد منه، لأن صورة الصوم قد عدمت وحقيقته بالأكل ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته، يعني الركن أساس في الصوم هو الإمساك، الآن قالوا ذهب، قال ذهب هذا الركن لأنه أكل وشرب فما أمسك، لا نقول إن عليه إثما، لكن نقول عليه أن يقضي ذلك اليوم لأن هذا الركن قد انخرم بأكله وشربه ناسيا. وقالوا، ولذلك قالوا إنه لا تبرأ ذمته إلا بقضاء ذلك اليوم، وقاسوه أيضا على المصلي إذا نسي ركعة، قال يجب عليه أن يأتي بها، فهم قاسوا عليه الذي نسي، الذي أكل وشرب ناسيا، فإنه قد فاته ركن الإمساك. وكيف يأتي به؟ يأتي به بأن يقضي يوما آخر، فيقضي ذلك اليوم. ومما ذكروه عن قوله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وهذا الحديث ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن الذي أكل وشرب ناسيا يتم صومه، قال فإنما أطعمه الله وسقه. قالوا هذا الحديث فيه نفي الإثم والمؤاخذة، وفيه نفي الكفارة، ليس فيه نص أنه لا قضاء عليه، بل الذي فيه أنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه. أما القضاء فإن القواعد تدل على أن عليه القضاء لما لم يمسك في صومه ذلك وأكل وشرب ناسيا. لذلك الإمام مالك رحمه الله لا يعمل بخبر الأحاد إذا خالف القواعد، قالوا وكون الإنسان هذا الذي أفطر هنا ناسيا ثم نلزمه بالقضاء هذا مخالف للقواعد، فالقاعدة أنه لما فاته هذا الركن الذي وركن الإمساك فإنه لا بد أن يقضيه، ووجهوا الحديث كما ذكرت لكم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أنه لا إثم عليه ولا يؤاخذ ولا كفارة عليه. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القضاء هنا لأنه معلوم، قالوا ما قال فليقضي، قالوا لأن القضاء معلوم، مثله مثل الرجل في حديث قصة الرجل وقد خرجه البخاري ومسلم وأيضا الإمام مالك رحمه الله الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت؟ فقال ما أهلكك؟ فأخبره أنه وقع امرأته في نهار رمضان فذكر له صلى الله عليه وسلم وأمره بالكفارة ولم يأمره بالقضاء. قالوا لم يأمره بالقضاء لأنه معلوم، وطوي الشيء المعلوم هذا جائز، عدم ذكر الشيء المعلوم هذا جائز. فقالوا ما ذكر صلى الله عليه وسلم القضاء لأنه معلوم. هذا أيضا من توجيهاتهم للحديث، ومن توجيهاتهم كما ذكر الزرقاني رحمه الله أن هذا الحديث يحمل على صيام التطوع، يحمل على صيام التطوع، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. قالوا هذا يحمل على صيام التطوع الذي نتفق فيه جميعا على أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام تطوع فإنه لا شيء عليه، لا كفارة ولا إثم ولا قضاء، فحملوه على صيام النفل، وهذا من توجيهاتهم. فهذه أدلة المالكية التي استدلوا بها على أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام فرض فإنه يجب عليه أن يتم صومه وأن يمسك بقية يومه وأن يقضي ذلك اليوم، وأن يقضي ذلك اليوم. وقد خالفهم في ذلك جماهير أهل العلم وقالوا بأن من أكل أو شرب ناسيا في صيام فرض أو صيام نفل فإنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. واستدلوا بالعمومات، عمومات النصوص التي تدل على نفي المؤاخذة عن الناس والمخطئ، ومنها قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا هذا الناس لا يؤاخذ، وكوننا نقول إنه لا يؤاخذ أي أنه لا يأثم ولا يلزمه أن يقضي، ولا يلزمه أن يقضي ذلك اليوم. ومن أقوى حججهم على ما ذهبوا إليه ما ورد في السنة الصريحة. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. هم قد يقول لك هذا الذي في الصحيحين ليس فيه أن عليه قضاء، وليس فيه أنه ليس عليه قضاء. ومثله أيضا قول الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمك الله وسقاك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وهذا الموضع الآن وهذا المحل هو موضع بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يلزمه القضاء لأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وقلت استدلوا بما هو صريح في المسألة، ومنها بعض روايات حديث أبي هريرة كما عند ابن حبان وعند الدارقطني. رواية الدارقطني قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء، إنما هو رزق ساقه الله إليه قال ولا قضاء. وأخرج أيضا ابن حبان والحاكم حسن والشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل. وفي رواية من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. والحاكم لما خرج الحديث قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي. فإذا هذا نص، بل هو نص في المسألة، نص في المسألة. مسألتنا الذي أكل أو شرب ناسيا في صيام فرض هل يقضي ذلك اليوم؟ لا يقضي ذلك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم من أفطر في شهر رمضان، حتى لا يحمل الحديث ماذا على أنه في صيام النفل، قال في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام قال ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، فلا قضاء ولا كفارة. فهو نص في ذلك. ومما يستدل به بالحديث في الرد على ما قاله المالكية من أن حقيقة الصيام قد ذهبت قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، هذا يدل على أن حقيقة الصيام لم تذهب، وصورة الصيام لم تذهب بأكله ناسيا، وركن الإمساك لم يختل. لماذا؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، فلو ذهبت حقيقة الصيام ما سماه إتماما ولا صوما عليه الصلاة والسلام. فكون يقول صومه دل على أن حقيقة الصيام باقية، ويقول فليتم صومه أي أن صومه تام، ولا يقال كما ذكروا من أن حقيقة الصيام قد ذهبت. أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله يقول، وهذا ما احتج به علماؤنا لما ذكر أدلة المالكية في أن من أفطر في صيام فرض ناسيا يجب عليه أن يقضي، قال وهذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، صحيح من جهة ما استدلوا به والموافقة للقواعد، قال فهو صحيح لولا ما صح عن الشارع ما ذكرناه وقد جاء بالنص الصريح الصحيح، وهو ما رواه الطبراني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، يعني قال لولا، يعني هذا الذي ذهب إليه المالكية بأدلتهم، قال نعم صحيح من جهة الاستدلال، قال لولا أنه صح، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونص في المسألة، ونص في المسألة أن من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان حتى لا يحمل على صيام النفل في شهر رمضان لذو الصيام الفريضة قال فلا قضاء ولا كفارة، يعني لا قضاء عليه ولا كفارة. ومع ذلك قد يناقش المالكية ذلك هذا الحديث، مع ذلك قوله بأنه خاصة الرواية الأخرى رواية الدارقطني، رواية الدارقطني التي لم يذكر فيها شهر رمضان قال لكن لا قضاء، فإنهم يمكن أن ذكروا بعض التأويلات فيها، ومن تأويلاتهم قالوا لا قضاء على الفور، قالوا لا قضاء على الفور، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قضاء، ويفهم أنه لا قضاء عليه مطلقا، لكن قالوا نحن نجمع بينه وبين الأدلة التي عندنا فنقول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا قضاء أي لا قضاء على الفور، لا قضاء الآن، وبعضهم قال قوله لا قضاء لا يقضى عليه بالكفارة، ونحن إنما قلنا عليه أن يقضي ذلك اليوم. وطبعا هذه تأويلات بعيدة كما قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله بأن هذا التأويل تأويل باطل. نعم، فتبين مما نص عليه في الحديث الذي ذكرته الذي رواه الدارقطني وابن حبان والخرج الحاكم أن من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء في صيام فرض ولا في صيام نفل. ثم الأمر الثاني الذي ذكره مما يوجب القضاء ما سبق إليه من سواك أو مضمضة، قلت من سواك صورته إذا وضع مثلا السواك في ماء صار رطبا ثم تسوك به ثم دخل شيء من ذلك الماء إلى جوفه أو تمضمض، فالمالكية يجبون عليه القضاء، ومثلهم أيضا الحنفية يقولون الذي سبق إليه مثلا تمضمض فسبق إليه شيء من الماء فدخل إلى الجوف فقالوا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. نحن لا نتكلم عن العامد، لا نتكلم عن العامد، وإنما من مر إليه شيء بغير اختيار قالوا فإنه يجب عليه القضاء. والشافعية قالوا مثل قولهم لكن قالوا إذا بالغ في المضمضة كالذي يتمضمض 4 مرات 5 مرات فإن هذا بالغ في المضمضة من المبالغة في المضمضة، ثم إذا دخل شيء من الماء إلى جوفه فالشافعية أيضا مثل المالكية والحنفية في هذا يقولون بأن عليه القضاء، إلا أن الحنفية والمالكية بالغ أم لم يبالغ، ولو اعتدل ولم يبالغ ودخل شيء من الماء أثناء مضمضة إلى جوفه فيقول هذا يفسد الصوم، قالوا هذا يفسد الصوم. وما أخذهم في ذلك ما أشرت إليه آنفا أن هذا منفذ للمعدة، الفم ومنفذ معتاد إلى المعدة، وما كان منفذا معتادا للمعدة فدخل منه شيء فإنه يفسد الصوم، وهذا أخذوه من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه لما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنف أيضا منفذ فقال بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا لأنه إن دخل شيء منه فإنه يفسد الصوم، قال ومثله الفم ونحن نتفق على أنه منفذ للمعدة فإن دخل منه شيء فإنه يفسد الصوم. هذا وما أخذهم استدلال الحنفية والمالكية، ومثلهم الشافعية في حالة المبالغة القول بأنه إن دخل شيء ولو بغير اختيار إلى جوفه فإن صومه يفسد. وذهب الحنابلة والشافعية في المعتمد عندهم كما قال النووي رحمه الله إلى أن صومه لا يفسد، بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا قد دخل شيء إلى جوفه بغير اختياره، وشرط فطر المفطرات أو فسادها للصوم المفطرات قالوا شرطها القصد والاختيار، القصد والاختيار شرطها العلم والذكر والقصد والاختيار، شرطها العلم الذي هو ضد الجهل، فلو أن إنسانا تعاطى مفطرا جاهلا بالحال ولا جاهلا بالوقت ولا جاهلا بالحكم فإنه إن كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ صيامه صحيح. الرجل في حديث عدي بن حاتم لما كان جاهلا بالوقت وظن الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو خيط يربطه وجعله تحت وساده فصار يأكل حتى بعد طلوع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك الأعريض، ولم يأمره بالقضاء لأنه كان جاهلا. ومن ثم قالوا إنسان إذا تعاطى مفطرا وهو جاهل فإنه لا يؤاخذ وصيامه صحيح. وكذلك النسيان، الذكر الذي هو ضد النسيان، وقد علمنا فيما مضى أن من أكل وشرب ناسيا في صيام نفل أو صيام فرض على الصحيح فإنه لا يفسد صومه وليس عليه قضاء ولا يجب عليه شيء. بقيت التي نتكلم عنها الآن وهي ما يتعلق بالقصد والاختيار، أن يكون قاصدا مختارا. أما إن دخل شيء إلى جوفه من غير قصد ولا اختيار على ضوء ما ذكره وما يتعلق بسبق السواك والمضمضة، فإنه إن دخل شيء إلى جوفه بغير اختيار فإنه لا يفسد صومه لأنه كان مكرها، طيب لأنه كان بغير اختيار وبغير قصد. لما كان بغير اختيار بغير قصد فإنه لا يقضى عليه بالإثم، لأنه قال إنك تأثم، قال أنا بغير قصد لا تأثم، وهو بالاتفاق لا يختلف العلماء في ذلك. فلما كان يقضى عليه بعدم الإثم يقضى عليه بعدم حكم ذلك الفعل، حكم ذلك الفعل أنه أفطر، فلا يقال بأنه أفطر وأفسد الصوم ويلزمه أن يقضي، مثل الذي أكره على كلمة الكفر، إلا قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه لا يقضى عليه بحكم ذلك الفعل وأنه كافر، فهو مؤمن لكنه أكره على ذلك. فمثله الذي دخل إلى جوفه شيء بغير اختيار وبغير قصد، كان يتمضمض فدخل شيء، ومسألة التي مضت وقلت هي قول الحنابلة رجحه الشيخ العثيمين، إذا دخل شيء أنفي بغير اختيار فإن هذا كله لا يعد مفطرا. لكن الذي في المذهب على وفق النظم أن تعلم إذا المالكي يرون بأن صومه يفسد، والصحيح الذي عليه الحنابلة والشافعية من أنه إن في المعتمد عندهم أنه إن دخل شيء بغير اختيار وبغير قصد فإن صومه صحيح. ولكن عندما نقول صومه صحيح الإنسان يحترز من شيء، يحترز من المبالغة، إن بالغ فهنا يقع إشكال. يحترز إذا كان في المعتاد ودخل شيء لجوفه بغير اختيار نعم، لكن إن بالغ، لأنه إن بالغ أنتم علمتم المالكية والحنفية يقولون يفسد صومه، والشافعية قالوا يفسد صومه، والحنابلة قالوا لا يفسد صومه، لكن إمام أحمد قال يستحب أن يقضي ذلك اليوم، فهم يعني باتفاق يقولون يقضي ذلك اليوم، منهم من يرى وجوبا والإمام أحمد وحده يرى بأنه يقضي استحبابا إن بالغ. ولذا كان إنسان يتحرز أثناء صيامه، يتحرز ماشي لا يقيم مبالاة وقال لو دخل شيء فأنا بغير اختيار، لا، وإنما يتحرز ولا يبالغ، لا يبالغ في المضمضة، لا يبالغ في الاستنشاق. ثم لو حصل أن دخل شيء بغير اختيار فهذا الذي قلت اختلف فيه العلماء، ولعل الراجح والله تعالى أعلم أنه إن دخل شيء بغير اختيار بقصد فصومه صحيح. ثم ذكر من شك في الغروب والفجر فأفطر. أولا من شك في الغروب فأفطر، وهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى شك في غروب الشمس فأفطر ثم تبين بأن الشمس قد غربت، فهذا لا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه. ولما نقول يا إخوة شك، الشك هو احتمال متساوي، احتمال متساوي، غربت أم لم تغرب، لم يترجح له شيء، هذا هو الشك. فشك في غروب الشمس الذي هو وقت الإفطار وأفطر، أفطر مع الشك، لكن بعد ذلك تبين له بأن الوقت الذي أفطر فيه كان بعد غروب الشمس فأفطر في الوقت، فهذا لا شيء عليه باتفاق العلماء. الحالة الثانية وهي التي تدخل في المسألة، وهو الذي شك في غروب الشمس ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، شك في غروب الشمس وأكل يعني أفطر ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، ويلحق بها إذا لم يتبين له هل غربت أو لم تغرب، لم يتبين له. لكن الواضحة أنه إن تبين له بأن الشمس لم تغرب وهو كان قد أكل وشرب فما حكم صومه؟ هذا على وفق ما ذكر في النظم يقول إنه يوجب القضاء. من شك في غروب الشمس فأفطر ثم تبين له بأنه قد أكل قبل غروب الشمس أو لم يتبين له فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم كما نص على مذهب المالكية، وهو قول الفقهاء جميعا، فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، فإنهم متفقون على أن صومه على أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. استدلوا به قوله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، قالوا هذا لم يتم الصيام إلى الليل، لم يتم الصيام إلى الليل. والأصل أنه لما شك، ما الأصل لما شك؟ الأصل بقاء النهار. لما شك الآن أنت تشك غربت الشمس أم تغرب الشمس ثم تريد أن تفطر، نقول لا، المفروض أنك تستصحب الأصل وهو بقاء النهار، فالأصل بقاء النهار وتنتظر حتى تتيقن أو يغلب على ظنك بأن الشمس قد غربت فتفطر، فتفطر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فهذا يدل على أنه إذا لم يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فليس له أن يفطر، وإنما الآن الأصل هو بقاء النهار، الأصل هو بقاء النهار، فلهذا قالوا ليس له أن يفطر. فمن شك في غروب الشمس وأفطر ثم تبين بأن الشمس لم تغرب بعد فإن الواجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأن الواجب عليه كان أن يبني على الأصل الذي هو بقاء النهار حتى يتيقن كما ذكرت ويغلب على ظنه أن يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت. أما مع الشك فلا، فلذلك الفقهاء الأربعة جميعا، فقهاء المذاهب الأربعة جميعا يقولون بأن صومه يفسد ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. كما ذكر الناظم في مشهور المالكية يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، هذا المشهور عند المالكية. وثم تقول عند المالكية بالكفارة، وهذا القول اشتهر في الأندلس، وذكر ابن رشد في المقدمات أن أول من قال به هو أبو الحسن الطليطلي الذي قال بأن من شك في غروب الشمس فتبين بأن الشمس لم تغرب فأفطر عليه القضاء عليه الكفارة. ثم تبعه في ذلك بعض الفقهاء كابن رشد وابن الجد وابن عطية، ابن رشد الجد وابن عطية تبعوه في ذلك وقالوا بأن عليه الكفارة. لماذا؟ قالوا لأنه لما أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين من الشمس لم تغرب فهذا أشبه العامد، قالوا أشبه العامد، لكن المشروع عند المالكية أنه لا كفارة عليه. وطبعا القول بالكفارة المالكية اختصوا به في مواضع دون بقية المذاهب كما سنعرف إن شاء الله لما نصل إلى موضعها بين الله سبحانه وتعالى. وهنا أؤكد يا إخوة نحن نتكلم عن مسألة من شك، ثم تعرفون الشك بخلاف الظن بخلاف اليقين بخلاف الوهم، الشك هو احتمال متساو، تساوى عنده الأمران، يتساوى عنده الأمران، هذا هو الشك. إذا ترجح له واحد على الآخر، الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. فإذا في مسألتنا مسألة من شك في غروب الشمس ثم تبين له بأن الشمس قد غربت وكان قد أكل قبل غروب الشمس، هنا قال الفقهاء المذاهب الأربعة بأن صومه يفسد. لكن مسألة من ظن، الظن الذي غلبته تلحق باليقين، ظن بأن الشمس غربت وأفطر ثم تبين له بأن الشمس لم تغرب، ظن بأن هذا وقت الإفطار، سمع صوتا حسبه الأذان فأفطر ثم تبين بأنه ليس الأذان، هل يصح صومه أم لا يصح صومه؟ هذه مسألة أخرى أذكرها بعد الأذان إن شاء الله. قلت المسألة في من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، وصورته مثلا إنسان سمع صوتا فحسبه الأذان فأفطر، ظن بأنه وقت الأذان ووقت الإفطار فأفطر ثم تبين بأن هذا الصوت ليس الأذان، أو أحيانا مثلا يخطئ المؤذن فيؤذن قبل الوقت أخطأ فأفطر الناس ثم بعد ذلك تبين بأنه أخطأ والناس أفطروا ظنوا أن هذا وقت الإفطار، فهل يصح صيامهم أم لا يصح؟ هل يجب عليهم أن يقضوا ذلك اليوم أم لا يجب أن يقضوا ذلك اليوم؟ اتفق أصحاب المذاهب الأربعة جميعا على أن الصوم يفسد، ومن أفطر بناء على أنه بناء على ظنه أن الشمس قد غربت وحان وقت الإفطار فأفطر ثم تبين بأن الشمس لم تغرب قالوا يفسد صومه ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأن الله جل وعلا يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، قالوا وهذا ما أتم الصيام إلى الليل والأصل بقاء النهار، هذا من جهة. استدلوا أيضا بأثر عمر رضي الله تعالى عنه في واقعة وقعت أنهم أفطروا في يوم غيم ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، فقال عمر الخطب يسير. قال ومعنى قوله الخطب يسير أي القضاء يسير. واستدلوا بحديث أسماء رضي الله تعالى عنها عند البخاري أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومن روى هذا الحديث هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء، فسئل هشام عن القضاء هل قضوا ذلك اليوم هل أمروا بالقضاء، فقال بد من القضاء. قال بد يعني لا، فهموا أن المراد لا بد من من من من من القضاء. فلهذا استدلوا بهذا على أن من ظن أن الشمس غربت ثم أفطر أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. يعني صورتها كما ذكرت لكم لو أخطأ المؤذن، يعني حتى نذكر صورة معاصرة، يعني الناس غالبا اليوم في الزمان ينتظرون أذان المؤذن، ما يرقبون الشمس ولا وقت الغروب، ينتظرون الأذان. فلو أخطأ المؤذن ولا ظن الإنسان صوتا بأنه الأذان فأفطر بناء على ظنه أن الشمس غربت ثم تبين أن الشمس لم تغرب، فأصحاب المذاهب فقهاء المذاهب الأربعة يقولون بأن صومه يفسد. ولكن ذهب بعض أهل العلم وهو ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى من أن صومه لا يفسد وأن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. استدلوا بالعمومات المتعلقة بنفي المؤاخذة عن الناس والمخطئ، عن الناس والمخطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا المخطئ ولا الناس لا يؤاخذ ولا يلزم بالقضاء. أما حديث أسماء رضي الله تعالى عنها فهذه واقعة وقعت في الصحابة مع الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث أنهم أمروا بالقضاء، ولا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولا ذكر الصحابة بأنهم قضوا ذلك اليوم. أفطروا في يوم غيم ظنوا بأن الشمس غربت ثم بعد ذلك تبين بأن الشمس لم تغرب، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولا نقل أنه أمرهم بالقضاء. لكن المذكور هنا أن هشام بن عروة أحد رواة هذا الأثر عن أسماء رضي الله تعالى عنها الذي وعند البخاري قال بد من القضاء، فهذا اجتهاد منه. ولهذا جاء في رواية أخرى وهي رواية معمر بن راشد رحمه الله أن هشام بن عروة سئل أقضوا ذلك اليوم أم لا، فقال لا أدري أقضوا أم لا، قال لا أدري أقضوا أم لا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى والده عروة بن الزبير وهو أعلم منه كان يقول بأنه لا قضى، والد عروة بن الزبير كان يقول بأنه لا قضى. وأما أثر عمر الذي قال فيه الخطب يسير، فهم منه الجمهور بأن المراد بالخطب يسير القضاء يسير، قالوا هذا ينقضه رواية أخرى للأثر عند عبد الرزاق في مصنفه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن القضاء فقال رضي الله تعالى عنه ولما، فوالله ما تجنفنا إثما، يعني لما نقضي والله فوالله ما تجنفنا إثما، يعني ما تعمدنا الأكل في ذلك اليوم، فقال فلما. فلهذا قالوا هذا يدل على أن قوله الخطب يسير ليس في أن القضاء يسير، أن الخطب يسير لأنه لا شيء علينا، الخطب يسير أنه لا شيء علينا. وهذا كله يدل على أن الإنسان إذا أخطأ أفطر ظنا غروب الشمس فإن صومه صحيح. أقول ظن، ونفرقت لكم بين مسألتين، بين الشك وبين الظن. إن شك في غروب الشمس فأفطر وتبين بأن الشمس لم تغرب يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، وإن ظن بنى على الظن أن الشمس غربت ثم تبين بأنه أخطأ فإن صومه صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا شيء عليه ولا يجب عليه القضاء. بقي الأمر الآخر، من شك في طلوع الفجر، من شك في طلوع الفجر فأكل. على قول الناظم فإن المالكية يرون بأنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. وهنا أيضا حالتان، إن تبين له شك في طلوع الفجر فبدأ يتسحر ثم تبين له بأن الفجر لم يطلع بعده فهذا لا شيء عليه لأنه تسحر في وقت السحور. لكن الحالة الثانية إن تسحر ثم تبين له بأن الشمس بأن الفجر قد طلع وأكل بعد طلوع الفجر، وأكل بعد طلوع الفجر مع شكه. هنا قبل أن نتكلم ما الذي عليه، الإنسان إن شك في طلوع الفجر، إن شك في طلوع الفجر هل يجوز له أن يأكل أم لا يجوز له أن يأكل مع الشك؟ اعلموا بأن الإمام مالك رحمه الله في قول عنه يرى بأنه يحرم عليه أن يأكل، يحرم عليه إن شك في طلوع الفجر. يقول الإمام مالك في رواية عنه بأنه لا يجوز له أن يأكل، وعنده رواية بالقول بالكراهة وقول أيضا في المذهب بأنه مباح، وقول عبد الملك بن حبيب الذي وافق فيه الجمهور. فالجمهور الحنابلة والشافعية والحنفية يقولون إنه يباح له أن يأكل مع الشك. وانتبهوا يا إخوانا، نتكلم عن حكم الأكل. الجمهور يقول يباح له أن يأكل، لكن الآن إن أكل مع شكه ثم تبين له بأن هذا الأكل كان بعد طلوع الفجر، الفجر عنده دقائق منذ طلوعه وهو شك بأن الفجر لم يطلع وأكل، حتى وإن قلنا بأنه مباح، فاعلموا بأن جميع فقهاء المذاهب الأربع يقولون إنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يقولون يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم مع أكله مع الشك. حتى وعلى قول من يقول إنه يباح له أن يأكل، فقالوا يجب عليه أن يأكل ذلك اليوم. وقد ألحقوا هذا قياسا بمن أكل شاكا في غروب الشمس، المسألة التي سبقت، إن شك في غروب الشمس فأكل ثم تبين بأن الشمس لم تغرب قالوا يفسد صومه عليه أن يقضي ذلك اليوم. فقالوا نلحق به من شك في طلوع الفجر ثم تبين له بأن الفجر قد طلع وأكل بعده، قالوا فإنه يقضي ذلك اليوم قياسا على مسألة من شك في غروب الشمس فأفطر. ومن أهل العلم وطائف وقول طائفة من الخلف والسلف، ورجحوا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين، وأنا أحسب أنه أيضا هو قول عبد الملك بن حبيب كما فهمت، قول عبد الملك بن حبيب من المالكية، بأن من شك في طلوع الفجر فأكل ثم تبين بأن الفجر قد طلع بأنه لا شيء عليه ولا يجب عليه أن يقضي. بناء على ماذا؟ بناء على أن الأصل هو بقاء الليل. الآن لما شك طلع الفجر من مطلع الفجر، الأصل بقاء الليل، فلهذا أكل، ثم لما تبين بأن الفجر لم يطلع فإنه لا شيء عليه لأنه بنى على الأصل الذي هو بقاء الليل. ثم لما تبين أن الفجر قد طلع وهو قد أكل، فقالوا هو بنى على الأصل هو بقاء الليل، ولذلك لا شيء عليه ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. لكن في هذه المسألة أقول على المسلم يا إخوة أن يحتاط، في هذه المسألة على المسلم أن يحتاط. لو قام الإنسان شك طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، وهذا يقع الإنسان حتى مع وجود الساعات ووجود ما يعلم بقرب طلوع الفجر ونحوه، فإذا الإنسان قد استيقظ وهو شاك بطلوع الفجر فأخذ الماء وشرب، نقول على الإنسان أن يحتاط. لماذا؟ لأنه يمكنه أن يتيقن فيزول شكه، يمكنه أن يتيقن، ينظر إلى الساعة فينظر قارب الوقت ولم يقرب الوقت، فات الوقت من يفوت الوقت، ولهذا يحتاط الإنسان في هذه المسألة. حتى على القول بمن ذكرت وهو قول كثير من العلماء من السلف والخلف أنه لا شيء عليه إن أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين بأنه أكل بعد طلوع الفجر، ومع ذلك قلت الإنسان يحتاط لأنه يمكن أن يتيقن. والقدرة على اليقين تمنع الشك والاجتهاد، القدرة على اليقين تمنع الشك والاجتهاد، فما دام يستطيع أن يتيقن الآن بعد الفجر ولا قبل الفجر فإنه يتيقن ويعمل بذلك اليقين ويزول شكه. فإذا كان يستطيع أن يتيقن فإن هذا اليقين يمنع الشك والاحتياط. ثم قال ابتلاع البلغم المغلوبي، أو ابتلاع البلغم المغلوبي مثل النخاعة والنخامة، إما التي تنزل من الأنف من أعلى أو التي تكون في الصدر، التي تكون في الصدر. فقوله هنا أو ابتلاع البلغم المغلوبي، هذا كانوا يذكره بأنه مذهب المالكية، ولكن هذا ضعيف عند المالكية، أن من ابتلع البلغم فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، هذا ضعيف عند المالكية، لأن المعتمد عند المالكية أن من ابتلع البلغم أو النخامة فإنه لا شيء عليه مطلقا، لا شيء عليه مطلقا حتى ولو كانت في فمه ثم ابتلعها، فيرون بأنه لا شيء عليه، لهذا ليس هذا هو المعتمد. وإن كان هذا أيضا ذكره خليل في مختصره، قال وهو يذكر المفطرات، قال وبلغم أمكن طرحه مطلقا، قال وبلغم أمكن طرحه مطلقا، وإن كان وذكره أيضا من جملة المفطرات، لكن المعتمد عند المالكية أن هذا ليس من المفطرات. ونحن نتكلم في هذا المسألة عن النخامة أو البلغم أو النخاعة، إذا وصلت إلى الفم وأمكن إخراجها. هذه المسألة. أما إنسان نزلت النخامة كرمكم الله من أعلى من أنفه ومرت إلى الجوف أو وصلت إلى فمه ثم دخلت بغير اختيار، فهذا لا شيء عليه قولا واحدا، لا يختلف العلماء في هذا. هذا في تحرير المسألة، المسألة النخامة والنخاعة، وهذه يسأل عنها كثير من الناس. إذا مرت النخاعة مباشرة إلى الجوف أو وصلت إلى الفم ثم دخلت إلى الجوف بغير اختياره فهذا لا شيء عليه، لكن الإشكال فيما إذا وصلت النخامة إلى فمه وأمكنه مجها وإخراجها ولكنه تقصد إدخالها إلى جوفه وإلى معدته، هل هذا يفسد صومه ولا يفسد صومه؟ هو الناظم ذكر بأنه يفسد الصوم، ذكر بأن هذا يفسد الصوم، وقلت هذا ليس هو المعتمد عند المالكية. هذا نعم وقول الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة يقولون بأن ابتلاع البلغم وابتلاع النخاعة يفطر الصائم، يقولون بأنه يفطر الصائم. وألحقوا ومما استدلوا به أنهم ألحقوا بلع النخامة بالأكل والشرب التي يمكن دفعها، طبعا هذه مسألة التي يمكن دفعها، قال كان يمكن يدفعها لكنه ابتلعها فألحقوها بالأكل والشرب فأدخلها إلى الجوف فهي مثل الأكل والشرب فهي تفسد الصوم. وقالوا هي أيضا تشبه القيء، ومر معنا أن الإنسان إذا اجتمع القيء في فمه ثم ابتلعه قاصدا فإن هذا يفسد صومه، فقالوا هي تشبه القيء في ذلك. وقالوا بأن النخامة لا تلحق بالريق. الريق نعم يا إخوة، الإنسان حتى ولو اجتمع الريق في فمه ولو تقصد أن يجمع الريق في فمه ثم يبتلعه هذا لا يفسد صومه، صومه صحيح، ابتلاع الريق لا يفسد الصوم. فقالوا النخامة أو النخاعة لا نلحقها بالريق، لا نلحقها بالريق، قالوا لأن الريق يشق التحرز منه. لو تقول الإنسان ما تبلعش الريق، الريق يفطر الصائم، وهذه كان طرفة يذكرها للوالد حفظه الله عن أحد أفتى بغير علم فقال بأن الريق، قال لجده بأن الريق يفطر، قال وليدي إذا كان الريق يفطر عمك ما صامش، لأن لا أحد يتحرز من الريق، يشق التحرز من الريق. فقالوا النخامة يتحرز منها، أما الريق فلا يتحرز منه، لذا ما ألحقها بالريق. ومن ثم قالوا بأن النخامة مفطرة. المالكية في المعتمد عندهم قالوا بأن النخامة بلع النخامة لا يفطر، بلع النخامة لا يفطر، وهو مذهب الحنفية أيضا وقول الإمام أحمد. قال الدردير في شرحه قال لكن المعتمد عند المالكية في البلغم، أنا أذكر هذا في مقابل ما ذكره البشار في النظم، قال لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة. وقال في الفواكه الدواني وكذلك البلغم يخرج من الصدر إلى طرف اللسان ويبلعه لا قضاء عليه ولو تمكن من طرحه، ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها لا قضاء عليه في شيء من ذلك. لأنهم المالكية رحمهم الله ألحقوا النخامة بالريق، قالوا مثل الريق لا يعد أكلا ولا شربا، قالوا فمثله أيضا النخامة لا تبطل الصوم. قالوا الإنسان لو جمع ريقه ثم ابتلعه لا يفسد صومه، قال كذلك النخاعة فإنها لا تفسد الصوم، ولا يمكن أن تكون عندهم كالأكل والشرب. لماذا؟ قالوا أنه ليس شيء أدخله الإنسان، هذا شيء نزل من أعلى ولا خرج من صدره ثم ابتلعه، فلا يدخل، فليس شيئا خارجا أدخله حتى نقول هذا كالأكل والشرب. ولهذا قالوا إن النخامة لا تفطر، إلا أنه كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله قال يكره ابتلاعها لإمكان الانفكاك عنها بخلاف الريق، يكره ابتلاعها. وطبعا يا إخوة يكره ابتلاعها لشيء آخر خارج عن قضية الصيام، حتى وإن قلنا بأن النخامة لا تفطر، لا تفطر، حتى ابتلع الإنسان لا تفطر، لكن الإنسان يحرص على أن يتحرز من هذه النخامة وأن يمجها لا أن يبتلعها. لماذا لا يبتلعها؟ أولا لأن هذا أمر مستقدر، كونه يبتلع النخامة هذا أمر مستقدر، ثم إن فيه ضرر، وهذا كما ثبت في الطب أن تلك النخامة ابتلاعها قد يضره لما فيها، ولذلك من جهة كونها مستقدرة، ابتلاعها مستقدر وأن قد يكون فيها ضرر، فإن الإنسان يتحرز منها. فحتى على القول المالكية والحنفية أيضا بأن بلع النخامة مطلقا حتى ولو وصلت في الفم وتقصد بلعها أن صيامه صحيح، لأن هذه ليست كالأكل والشرب وهي ألحق بالريق، ألحق بالريق، فقالوا بأنها لا تفطر الصائم. لكن مع ذلك الإنسان لا يتقصد بلعها. قد قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر الخلاف، أختم بكلامه، قال: وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإن شككنا في الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. قال: والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إن خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أو غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة لإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. يعني حتى لما نبه بأن كون النخامة قول بأن النخامة تفسد الصوم هذا لا بد له من دليل، ولا دليل يدل على ذلك، ومع ذلك الذي وجه إليه أن الإنسان لا يبلع النخامة كان صائما أو غير صائم. ويقول أيضا في الشرح الممتع، يقول رحمه الله: وهذا القول أرجح، أي أن بلع النخامة والنخاعة والبلغم لا يفطر الصائم. قال: لأنها لم تخرج من الفم ولم يعد بلعها أكلا وشربا. قال: حتى ولو وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها. لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل، يعني يقصد بهذا الشكل أن الأمر مستقدر وفيه ضرر، وما دام أن فيه ضرر وأمر مستقدر فالإنسان يحرص على أن لا يبتلعه. هذه المسألة كما قلت يا إخوة خارج مسألة الصوم. لو يسأل الإنسان عن ابتلاع النخامة يقال له إن هذا أمر مستقدر وفيه ضرر، لا تبتلع النخامة والنخامة واحرص على الانفكاك منها، كنت صائما أم لم تكن صائما، كنت صائما أم لم تكن صائما، لما ذكرته من جهة الاستقدار ومن جهة الضرر. بل حتى إذا كان الإنسان في صلاة فإن هذا من الحركة اليسيرة في الصلاة أن يأخذ منديل ويمجها في منديله أكرمكم الله. أما ما يتعلق بالصوم، لو سألنا وقال أنا نزلت مني النخامة وصعدت من الصدر لما سعلت وثم ابتلعتها قاصدا فهل أفطر أم لا أفطر، نقول هذا في خلاف، وقد سمعت مذهب المالكية ولعله هو الأقرب الله أعلم بأن النخامة لا تفطر، بأن النخامة لا تفطر لأنه لا دليل يدل على أن بلعها يفطر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.